ഗംഭിലെ ജാതലെ ശ്രീ അയ്യാമേ ഗംഭിലെ ശ്രീ അയ്യാമേ لبنا ويلي لو نسيان بفيه علمنا ويلي لو نسيان بفيه شنو الخلاقة ترجع من جديد وليه ليه يا قلبي ليه Yeah.